خطب جلل في رثاء الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله لتلميذه أبي عبد الله بلال بن محمود عدار الجزائري. قد سرى بين الورى خطب جلل، زال طود في السماء نجم أفل. فارق الدنيا ربيع المدخل ومضى لربه عز وجل. شيعته للبقيع أمة في جحافل روت مر الثكل. زلزلت أركان علم من أسى وجرى من لوعة سيل المقل. انقصت أطراف الأرض وانجلت ثلمة وسدها لا يحتمل. ينتمي لسادة قد حالفوا آل مدخلي بأعصر أول. لم يذعه أو يفاخر غيره ما على ولا على الأصل اتكل. وحبى أنفاسه لسنة ذاد عن حياضها ورد العلل. طلق الدنا ثلاثا زاهدا ما سعى لجمع مال أو خول. لم يطاوع رقشها إذ راودت أو يرد رياضها بل انجفل. وجوادا بالضيوف يحتفي ويواسي معدما بما حصل. وسريع الدمع إن آين تلا أو صغى لعذب ذكر من جمل. قد زكاه أنجم كالوادع وابن باز والبنا لمن عقل. والعثيمين العقيل الراجح صالحان أهل عدل وولد. حامل اللواء في عصر وذا قاله محدث العصر الجبل. طالع النهج البديع ذبته فيه وشي سيرة تروي الغلل. كتبه بلطف سبك طرزت ومقالات تقي كير الزغل. سهمه مر تراه ناشبا في كبود رهط سوء وسفل. قد علاهم بسيف مصلة حكم الرقاب واجتث الدغل. بردود بردت جنان من يقتفي الوحيين مع فهم الأول. وتراها غصة في حلق من سار خلف نهج خلف وخلل. فاليهود دكهم في صيحة غضبة منه وقذفا بالشعل. والنصارى قد دعا رهبانهم لولوج شرعة الدين الأجل. فاضح لدين رفض رافض نهج صوفي وعلماني ثعل. قاهر الأحزاب عر غزلهم فانتفى سرورهم إلى وجل. قرض البناء من أقطابه لم يسلم أسفاره خوف العطل. والخوارج برى لخطبهم فضحا مع نصح لجمع في الجبل. منهج الحداد طرقا رضه مرغ التميع في وسط الوحل. الجميع صابهم بسهمه ثم أصل أصلهم وسط الطلل. منهجان لا تصافي يرتجى إلا إن تصاف الذئب والحمل. فاستدار جمعهم لكرة بالفرا وفحش قول مبتذل. وخلوف قد رأت من مكرها أن يديل الحرب فتكا بالحيل. قالبوا الحق بمكر باطلا خفضوا العالي وأعلوا من سفل. طاعة الولاة بالمعروف قد شاعها جهرا وسرا بالعمل. فرموه أنه يدعو إلى طاعة مطلقة بلا كلل. وافترى السفيه بغيا أنه أن لها السلطان عين يعتزل. أهل أهواء تداعى غلهم يوم أن غاب الهصور والبطل. فالضباع هرولت نحو الوغى والحيات أبدت لينا يعتزل. وابتغوا نقاهة من ظلهم أجلبوا زورا بخيل ورجل. يا ترى هل هز طودا شامخا نطحة ونعقة الحقد الجمل. أو أذت قذارة غطمطما أو هوى من العوى العالي زحل. بل أجور ترتجى وعلمه ذاع والصيت فخاب ذو الخبل. ويحهم يوم التنادي موقفا يوم يجزى فاعل بما فعل فليعد للخصام عدة أو يؤوب قبل أن يقضى الأجل يا إلهي يا مجيبا من دعا جازه الفردوس واكسه الحلل وأصب من شئت من ميراثه أخلف الورى نجوما من أمل أعظم الثواب واجبر كسرنا وارزق أهله سلوا من جذل وصلاة الله تغشى عبده أحمد المختار ذا القدر الأجل وصلاة الله تغشى عبده أحمد المختار ذا القدر الأجل.